السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 59 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو اللقاء 15 من سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ياريت يا جماعة يكون مع حضراتكم المصحف، دي نفسها يعني بتخلي الإنسان مترابط الفكر، يعني لا يشرد ذهنه ولا يتشتت، وبيكون عارف الآية دي بعد الآية دي حتى لو هو حافظ، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا زي يعني طريقة الشرح بناخد غالب الكلمات، ثم الشرح الإجمالي كنظام سين جيم يعني، بعدين بقى نقرأ إن شاء الله ونعلق تعليقات يسيرة على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وإن شاء الله بعض الفوائد. الفوائد بتزيد أو بتقل بناء على حجم الدرس نفسه يعني، تمام. فربنا يا رب يرزقنا إياكم الحكمة والبصيرة، وأن يتقبل منا ومنكم يا رب. طيب، الدرس اليوم هيكون معنا كلام كثير عن يعني أهل النفاق وغيرهم، نعوذ بالله من النفاق، فمحتاج تركيز، محتاج تركيز يعني، ربنا يبارك فيكم. وزي ما ذكرنا في الإعلان على البوست يعني على التليجرام، إن في سؤال إن شاء الله نسأله، اللي هيجاوب إن شاء الله في البث لو إن شاء الله كتب هدايا تصل إلى باب بيته. يا ترى إيه السؤال؟ ركزوا معنا إن شاء الله، هيجي معنا، هيجي معنا السؤال يعني، تمام، عشان نشوف بقى الناس مركزة ولا لا. وكان مسموح اللي حابب كان يراجع الدرس ماشي، يبحث التفاسير قبل الدرس ماشي يعني إن شاء الله. فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الآيات. غريب القرآن اختلافا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تعارضا وتضادا. أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه أو بثوه أو أفشوه. يستنبطونه، أي يعرفون حقيقته. أنت يا جماعة إن شاء الله بتتابعوا معنا في المصحف، فمش هنقرأ كل الآية عشان الكلمة، هنأخذ الكلمة بس عشان الوقت، ربنا يبارك فيك. يستنبطونه، أي يعرفون حقيقته، أو يستخرجون معناه، يعني ينفع كده أو كده يا جماعة، مش أو يعني تضاد، يعني نفس المعنى أو قريب منه. يستخرجون معناه. لا تكلف إلا نفسك، أي لا تؤاخذ يا محمد إلا بما كلفك الله به دون ما كلف به غيرك. حرض المؤمنين، أي حثهم وحضهم على قتال عدو الله وعدوك وعدوهم وراغبهم. يكف بأس، أي يمنع الكفار من القتال إذا علموا أنك ستقاتلهم. فلا يطمعون فيك ولا في أصحابك إذا علموا منكم شدة. بأسا، أي قتالا ونكاية. تنكيلا، التنكيل هي العقوبة المؤلمة الشديدة، العقوبة المؤلمة الشديدة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والله وكان الله على كل شيء مقيتا. يشفع هات معنا إن شاء الله في الشرح فيها أقوال على المعنى المشهور يعني يتوسط لجلب الخير أو لدفع الضر. الإنسان بيشفع بيجعل نيته لله سبحانه وتعالى بيتوسط في أشياء معينة تكون طبعا حلال يعني. كفل أي نصيب وحظ من الوزر والإثم. وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت سبحانه وتعالى فيها معاني كثيرة إن شاء الله تأتي معنا في سلسلة جنة القلوب. هو القائم على كل شيء بالتدبير سبحانه وتعالى، ده من معاني اسم ده المقيت، القائم على كل شيء بالتدبير. ومن معنى أيضا المقيت الذي أعطى كل شيء قوته سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء قوته تبارك وتعالى. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ردوها أي أجيبوا بمثلها، أجيبوا بمثلها. حسيبا سبحانه وتعالى أي حفيظا يحفظ أعمالكم ويحسبها ويحصيها عليكم ومن ثم يكافئكم بها سبحانه وتعالى. طيب نبدأ شرح الآيات فنقول وبالله التوفيق. لماذا أمروا بتدبر القرآن؟ لماذا أمروا بتدبر القرآن؟ الجواب كإجمالا هم طبعا الآيات هنا معنا سورة مدنية يا جماعة، هنا شوط آيات بيتكلم على أهل النفاق. فهنا التدبر القرآن لكي يعلموا مراد الله سبحانه وتعالى. وطالما يا جماعه الانسان تدبرنا القران، هو طبعا الفضل لنا شرح سلسله الخلاصه في تدبر القران، وفي التاءات العشرون تدبر القران الكريم، ممكن بقى تتابعوا على اليوتيوب او على التليجرام. اتكلمنا بقى في التدبر بالتفصيل، ممكن بقى ترجعوا له يعني عشان مش وقت الدرس. فهو هنا اللي احنا عايزينه بس ان الانسان لما يعلم مراد ربنا سبحانه وتعالى او كلام ربنا سبحانه وتعالى معناه بعد المعنى دبر الشيء يعني آخره، يعني آخر المعنى يعني ماذا بعد أن علمت أن الله سبحانه وتعالى هو المقيت، هو الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، إيه اللي هيترتب على كده؟ فالتدبر ده معنى بعد التفسير، بعد التفسير ده اسمه التدبر، تمام؟ فلما يتدبروا القرآن هيعلموا أنهم عند الله، لأن ما فيش فيه اختلاف. هنتكلم إن شاء الله بعد قليل يعني اختلاف، تمام؟ وبعد وبالتالي هيثقوا ان هذا من عند الله، ده لو تدبروا، فبالتالي هيعملوا بما اراد الله سبحانه وتعالى، فيطيعوا اوامر الله سبحانه وتعالى واوامر النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك قتاده رحمه الله باسناد حسن في قول تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال اي قول الله لا يختلف سبحانه وتعالى وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. ممكن قول الناس يختلف، قول الناس ممكن يختلف، ممكن إنسان يبالغ في شيء معين ولا يبالغ في شيء معين، ده وسط هواء مثلا، أو ممكن إنسان يكذب الآن وبكرة ينسى أنه هو كذب فيكمل، تقول له يا عم اهدى بس أنت امبارح كنت بتكذب، يقول لك والله ما فاكر. أي مولى بيكذب وبيتكلم كثير ده مش فاكر يعني أنه هو بيكذب ولا لا يكذب، لكن كلام الله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. برضو بإسناد صحيح عن ابن زيد رحمه الله قال إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم. يبقى هي مشكلة عندي مش في القرآن. طب في معنى مثلا مش واضح، او اقول لك طب والله حاسس الايه دي تعارض الايه دي، اقول ايوه ده بالنسبه لي، لكن لا اقول الايه دي تعارض الايه دي كده على قول واحد، ما فيش تعارض، كله يا جماعه من مشكات واحده القران والسنه، تمام؟ والله عز وجل قال كل من عند الله فلذلك أهل السنة حتى بيطبقوا الكلام ده في الصفات في الأسماء والصفات، يرد المحكم يرد المتشابه إلى المحكم فيتسخ الكتاب، بخلاف أهل البدع ياخد آية ويجري أو ياخد حديث يقول لك وينفي بقى الصفات. تمام، زي ما اتكلمنا في العقيدة الوسطية يعني بفضل الله عز وجل بالتفصيل، وإنسان سارجع في العقيدة مختصر معاذ القبول. ولذلك جت آيات كثيرة جدا في القرآن يعني تحث الإنسان على تدبر القرآن الكريم، وده يا جماعة لابد إن كل إنسان فينا يسأل نفسه هو وصل لحد فين في القرآن. تمام الحفظ ماشي متفقين، يعني بعد الحفظ طيب التفسير إيه الأخبار، طب التدبر، ويا ترى الأيام دي هو عايش مع أي صورة وأي آيات، ويا ترى بيتغير إزاي بالقرآن، طب وإيه مفعول القرآن في حياتنا، وتأثير القرآن في قراراتنا، وتأثير القرآن على عبادتنا برضو. عشان الأسئلة دي بتخلي الإنسان يبدأ يراجع نفسه تاني، يقرأ كتب تتكلم عن تدبر القرآن ماشي، فضائل القرآن، يسمع دروس يشحن نفسه، لأن النفس تضعف وتفتر. الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كان بعض أهل العلم يقول لو مش هتدبر القرآن هتعرف الحل، هتعرف الحاجة التانية. إيه الحالة التانية؟ أم على قلوب أقفالها، يعني كده ولا كده، يعني هتتدبر ولا تعرف إن على قلبك فيه قفل، نسأل الله العفو والعافية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زمان وإحنا في ابتدائي كنا نظن الحديث ده يا جماعة بيتعلم القرآن يعني حفظ القرآن وبيحفظ القرآن بس، كنا نظن بس، لا بعد ما كبرنا له مش بس، وتمام حفظ وبيحفظ وفي حاجات تانية لسه. تمام نعم. ولذلك سورة صاد الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يبقى لماذا أنزل القرآن؟ ليتدبروا آياته ولا تذكر أولو الألباب، ولغير ذلك من الآيات. ممكن بقى تراجعوا سلسلة الخلاصة في تدبر القرآن الدكتور خالد السبت، ما شرخ نزلهم عاجز الله خير، و23 تدبر القرآن الكريم. سؤال، ما المراد بالاختلاف الكثير؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لو هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى هيكون فيه اختلاف كثير، ما معنى المراد أو ما المراد بالاختلاف الكثير؟ الوجه الأول هو التناقض، التناقض زي البشر ممكن يتكلم كلام بعد فترة تمسك له بقى الحتة دي والحتة دي تقول انت متناقض. الحاجة الثانية الكذب، الكذب. الحاجة الثالثة ودي بقى مهمة، دي ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، إن التفاوت من جهة بليغ الكلام ومرزولة، يعني في كلام بليغ وفي كلام مرزول. يعني يا جماعة أحيانا تقعد مثلا مع إنسان يتكلم معك كلام ما شاء الله يخلد معك في السماء وقلبك ما شاء الله، ده إيه العقلية دي؟ بعدين بقى تلاقي يقعد يهزر مثلا، يعني جيب موضوع كده يتكلم فيه يقفلك تماما، تقول سبحان الله من تابني من شوية كنت بتكلم معك كويس والدنيا ماشية، وانت عقلك كده إقبالك طبعا يعني أو يعني خلاص فهتقفل منه. فسبحان الله، لا القرآن تبدأ تقرأ في القرآن كله سبحان الله كله من عند الله، كله بيخاطب العقل والقلب والمشاعر والنفسية والواقع كل حاجة سبحان الله فعلى نفس النسق. فالحمد لله والله يا جماعة الذي جعلنا مسلمين، ويعني من علينا بأمر القرآن الكريم، دي من أجل النعم لابد الإنسان فينا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها كي لا يسلب أو لا تسلب منه هذه النعمة. طيب، من المعنيون بقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ العلماء قالوا المعنيون طائفة من ضعاف الإيمان، وهنتكلم يعني أذاعوا به وإيه الأمن والخوف إن شاء الله، بس عايزين نعرف مين هم المعنيون. طائفة من ضعاف الإيمان، وأيضا طائفة من الذين لا يتثبتون في الأمور بل دأبهم العدلة وعدم التأني متفرعين يعني، وأيضا طائفة من أهل النفاق، طائفة من أهل النفاق. ما المراد بالأمر الذي أزاعه به؟ يعني إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إنهم جماعة في أخبار، ركزوا بقى معنا، في أخبار وأمور بتسعد المسلمين وتحزنهم، تمام؟ السرايا والغزوات واللي حصل من نصر أو هزيمة أو غنيمة، تمام، أو ابتلاء وفتنة، كله ده فهم بقى بيذيعوا كله بيتكلموا في كله. يعني طب ما احنا لو قلنا مثلا ان حصل هزيمة او كذا او كذا في سرية، ده هيؤثر على الناس. ما كان محد يقول يا جماعة ده حصل هزيمة كذا وهو لسه اصلا برا كافر، يقول ادي عامل لو الدين بتاعكم صح كان مثلا. فهنا ذم ليهم ان هم دابوهم العجلة ان هم بيعملوا كده، تمام. ولذلك هل كل من اذاع بالامر من الامن او الخوف وذم؟ لا، ليس كل من اذاع بالامر من الامن او الخوف وذم. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بمقتل القراء واخبر بمقتل زيد وجعفر وابن رواحه، وما ليه؟ طيب المقصود لو في اذاعه الامر خير ونفع، نعم في الحاله دي خلاص يا جماعه حصل كذا كذا كذا، تمام، ده المعنى المقصود يعني، والله اعلم. فاجمالا ان ضعفة الايمان وضعفة العقول من المسلمين هما لا كانوا بيزعوا الاخبار كلها كده قبل ان يقفوا على حقيقتها، خلاص. فهنا احيانا اهل الاسلام احيانا ينزعجوا اللي لسه داخلين الاسلام، وحتى في البداية او حتى اللي هم مسلمين، وأهل النفاق لما يسمعوا كده بيشمتوا، تمام، فتبدأ بقى الصفوف تضطرب. يبقى الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طب يا جماعة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. طب أول قبل ما نقول ولو ردوه إلى الرسول، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذم من أذاع بالأمر من الأمن أو الخوف؟ ليه يا جماعة؟ شاركونا تفضلوا كده في التعليقات، جزاكم الله خيرا، صح كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذم هذا النوع، تمام، لأن في ضرر ونكد ساق على المسلمين، خلاص. ف ايه بقى المذموم؟ ايه المذموم؟ اللي هو من بث الخبر قبل الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى اولي الامر او الى اولي الامر، وخاصه اذا كان هذا الخبر بيحمل ضرر على المسلمين، تمام. طيب تمام ما شاء الله، حلو. يبقى الأمن هنا يا جماعة قلنا الأخبار السارة والبشائر والخير كالنصر والغنيمة، الخوف الحزن والشر كالقتل والهزيمة، أذاعوا به أي أفشوه وتحدثوا به بين الناس. ولو ردوه، ماشي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب ما معنى ذلك؟ الطبري رحمه الله في التفسير يقول ولو ردوه أي الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي أمرهم، يعني وإلى أمرائهم، وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك بعد أن تثبت عندهم صحته أو بطلانه، فيصححوه إن كان صحيحا أو يبطلوه إن كان باطلا. لعلمه الذين استنبطونه منهم، يقول الطبري أي لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به الذين يبحثون عنه ويستخرجونه منهم، يعني أولي الأمر. والهاء والميم في قوله منهم من ذكر أولي الأمر، يقول لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه. ولذلك العلماء هنا تكلموا في الأدلة التي تحث على التثبت في الأمور والأخبار، إن في ناس كده جماعة بتتكلم في أي حاجة، ونعوذ بالله الكلمة ممكن تبلغ الآفاق كما جاء في الحديث بسبب كلمة، والآن بقى في عصر النت واحد يقول كلمة هو مش متثبت منها، فيبدأ بقى ده يشير وده يشير وده يضيف بقى البهارات بتاعته، ودي تعمل كذا ودي تضيف كذا ودي تضيف كذا، وتلاقي الدنيا سبحان الله الأمر انتشر. الراجل نفسه اللي طالع عليه الكلام ده يقول لك انا عم والله ما اعرفش الكلام ده جابوه منين. فسجد على بد ان يحفظ لسانه. قال عليه الصلاه والسلام من صمت نجا، وقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لا سيما في امور النت الان ممكن كلمه تنتشر بقى تبلغ الافاق سبحان الله. فالله عز وجل من الايات طبعا في القران قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بنبأ فتبينوا. وهنا الآية معنا، وأيضا آية النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا. ولذلك الآية دي صح عليها سبب نزول، هي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. خلاص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل النساء صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا في بعض الروايات لمن سبحان الله يعني مر معنا كنا من ايام في كتاب النكاح والطلاق في اللؤلؤ والمرجان، فممكن بقى ترجعوا له في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. طيب هو في يعني بعض الروايات زيادة صحيح مسلم، نحن اللؤلؤ والمرجان ده فيما اتفق عليه الشيخان. طيب حديث سيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعتزال النساء اللي هو برضو عسى ربه ان طلقكن يمد له ازواجا خيرا من كنا الايات. طيب فممكن بقى رجعوا بعض التفاسير برضو اذا ذكرنا الحديث لمن احب ان يرجع. ما شاء الله صفحه 2 3 ونص. طيب سؤال من المعنيون بقول الأمر في هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؟ يدخل في معنى أولي الأمر الأمراء والحكام، ويدخل فيها أيضا عموم المسلمين، كما يدخل فيها أيضا كذلك أهل العلم. طيب برضو العلماء حاولوا أن يجمعوا بين آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والآية هنا وإذا جاءهم أمر من الأمن. من ناحية يا جماعة قالوا إن الآية هنا اللي معنا آية النساء هل فيها إضافة غير الإضافة اللي في سورة الحجرات؟ نعم. طيب أنا هجاوب بسرعة عشان نفسنا تشاركونا، لكن عشان ضيق الوقت. المعنى هنا اللي في الآية هنا معنا يا جماعة إن التثبت في إذاعة الأخبار ده شيء مطلوب، حتى لو الأخبار دي لم تأتي من فساق، لأن آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق. طب الآية هنا اللي لا عادي ممكن حد ثقة وفهم غلط، ممكن حد ثقة وبيتعجل في الأمور وبيصدر أحكام، ممكن حد ثقة وضعف وخد ذنب ومخافش ربنا سبحانه وتعالى في الموقف ده، يعني هو مش مشهور أنه فاسق. فهنا في معنى إضافي، يا رب إن شاء الله يكون واضح. إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الضمير هنا بيعود لإيه بالضبط؟ في طبعا أقوال. القول الأول هم المستنبطون لحقائق الأمور، المستنبطون لحقائق الأمور. طيب وهنا بعض العلماء قال هنا من المقدم والمؤخر، فالمعنى افهموا يا جماعة معنا صلى الله عليه كده، شوف الآية تمشي ازاي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم. ثاني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم ولم ينج منكم قليل ولا كثير. طيب الطبري رحمه الله ركزوا يا جماعه معانا، ربنا يبارك فيكم. قال ان القليل ده مستثنى من الاذاعه، اي لاذعتموه الا قليلا منكم لم يذع هذا الامر. طبعا يعني ذكر بقى طبعا الطبري لما بيرجح فبيقول طب اولى هذه الاقوال بالصواب كذا، وانما اخترنا هذا، ويبدا بقى يرجح. طبعا ممكن بقى ترجع تفسير الطبري. طيب ده كده معنى كلمه الا قليلا. طيب قال الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. ما معنى ذلك؟ القرطبي رحمه الله يقول لا تدع يا محمد صلى الله عليه وسلم جهاد العدو والاستنصار عليهم من المستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لأنه وعده بالنصر سبحانه وتعالى. طب هنا فين المؤمنين؟ ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول هذا ظاهر اللفظ، إلا أنه لم يجيء في خبر قط أن القتال فرض عليه صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما. طب أمة ليه طيب؟ قالت المعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. ثاني الحديث قال عليه الصلاة والسلام والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. وقول سيدنا أبو بكر في وقت الردة ولو خالفتني يميني لجاهدت بشمالي. تمام ده كده واضح. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني بتحريضك يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان على القتال بتزود همتهم على مناجزة العدو وعلى مدافعة الأعداء، فبالتالي تضعف شوكتهم نعم. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى؟ ركزوا يا جماعة معنا النهاردة، ربنا يبارك فيكم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. القول الأول، طيب المعنى المشهور ان المراد شفاعة الناس بعضهم لبعض، يعني ان انا اشفع لفلان في امر معين طالما ما فيش اي حاجة حرام، دي الشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا، ففيها اجر طبعا يا جماعة، الشفاعة فيها اجر. طيب برضو من المعنى الثاني إن قالوا من ينضم إلى صفوف أهل الإيمان فيكون مع الوتر شفعا، بمعنى يعني إذا كان شخص من المسلمين يقاتل في سبيل الله وانضم إليه واحد تاني فده بيكون شفع، يعني يكون شافع لأخيه المؤمن. فالشفع عكس الوتر أو الوتر، فردي والشفع زوجي. تمام؟ وبيأيد المعنى اللي احنا ذكرناه الثاني ده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ثم أتت الآية من يشفع شفاعة حسنة، حتى لو لوحدك ولو لقيت إنسان لوحده تشفع معه، يعني اثنين فتعينوا بعض في الجهاد هنا. تمام؟ فتكون من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه. طيب وده اختيار الطبري، يكون له نصيب منها. يقول هو الحظ من ثواب الله وجزيل كرامته. ومن يشفع شفاعة سيئة، يقول الطبري أي ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به فيقاتلهم معه وذلك والشفاعة السيئة يكون له كفل منها. يقول الكفل أي النصيب والحظ من الوزر والإثم. طيب ده كده ذكرنا معنين يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرازي رحمه الله في التفسير ذكر خمس أقوال، هديكم بقى معنى غالبا مش مشهور. غالبا الرازي رحمه الله إذا ذكر المعنى الأول كعلى سبيل السرعة يقول المراد منها تحريض النبي صلى الله عليه وسلم إياهم على الجهاد، تمام، من الواحد يكون واحد الثاني يكون معاه شفع، فده أبلغ بلا شك. طب المعنى الثاني الرازي يقول إن بعض المنافقين كان بيشفع، شوف يا جماعة همة أهل الباطل، بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر. بيشفع له في إيه ده؟ بيشفع له في إيه يا جماعة؟ بيشفع له إن هو يأذن له الرسول عليه السلام في التخلف عن الجهاد. شوف يا جماعة أهل الباطل يعني يروح يقول له ويتعب، يا رسول الله فلان وعنده أولاد وكذا وكذا، أنا جاي أشفع له إنك بس تقبل الإذن ده إن هو ما يطلعش في الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، وبعضنا ممكن في الحق أو في الخير ممكن يكسر إن هو يشفع، وفيها أجور يعني النبي قال اشفعوا وتؤجروا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم شفع طبعا، يعني عشان بتضيق الوقت يعني كنا نتكلم عن الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم شفع حديث جرير وحديث نعم جرير وبريرة كان بيحبها جدا. انتوا متخيلين يا جماعة كان يمشي يبكي يبكي بكاء كثيرا خلفها لما هي طبعا كانت أمة وبعدين بقت حرة، فهي الآن كده مخيرة هتكمل معه ولا لا. فكان النبي يقول ألا تعجبون من حب مغيث، عفوا مش جرير، مغيث بريرة وبغض بريرة المغيث، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لها فقال لها طب ترجع لي بس وإذا كان زوجه كذا، فقالت يا رسول الله أتشفع يعني دي شفاعة، قال أم طلب أم أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشفع، قالت لا يا رسول الله. شوف يا جماعة الدين، الدين يعني طبعا بخلاف الأمر بخلاف الشفاعة، يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا ده تبقى قصة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشفع، قالت لا يا رسول الله لا حاجة لي. سبحان الله. فالإنسان يحتسب، الإنسان يحتسب إنه يا جماعة يكون وسط الناس، وسط الناس بالشفاعة، عشان ما نكون وسط الناس الناس فعلا تشوف دين بيتحرك على الأرض، ما يكونش كده نتكلم من الأبراج فقط مع الناس وخلف الشاشات. فالإنسان يحتسب. طيب يبقى ده المعنى الثاني ذكر الرازي رحمه الله، ان المنافق بيشفع عند النبي لمنافق اخر، تمام. طيب المعنى الرابع، المعنى الرابع هو هنا الرابع، هنسيب بس الثالث والخامس عشان ضيق الوقت. الرابع يعني هو الثالث، يعني خلينا نقول الثالث بس انا الرابع يعني. يقول قال مقاتل الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء. يا سلام يا سلام يا جماعة المعنى ده، إنما تكون بالدعاء. طب جبناها منين دي؟ قال واحتج أي مقاتل ينقل عنه الرازي بما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك له ولك مثل ذلك. فهذا هو النصيب، هذا هو النصيب. طيب حلو، الشفاعة السيئة نجيبها ازاي؟ قال وأما الشفاعة السيئة فهي ما روي أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليكم، والسلام هو الموت. فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم السلام واللعنة، أتقولون هذا للرسول؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت ما قالوا، قد علمت ما قالوا فقلت عليكم، فنزلت هذه الآية. إذن المعنى اللي أنا عايز أقوله أمر الدعاء، أمر الدعاء يعني لإخواننا بظهر الغيب. طيب سؤال، هل الكفل يختص بنصيب الشر فقط أم ممكن بنصيب الخير؟ اتفضلوا يا جماعه شاركونا بقى في التعليق دي. يعني هنا ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، صح؟ طيب كلمه كفل ممكن تاتي بمعنى الخير ولا ايه راي حضراتكم؟ اتفضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول برضو ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أو كما قال عز وجل، أدي كلمة كفل برضو. فإيه رأيكم؟ مش عارف ليه كثير من الناس يظن كلمة كفل للشر فقط، فهي لا تختص كلمة الكفل بنصيب الشر فقط. الله عز وجل قال في كتابه الكريم يؤتكم كفلين من رحمته. الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد قال الكفل والنصيب واحد، وقرأ يؤتكم كفلين من رحمته. طيب، لكن الكفل هنا في الآية مختص بنصيب الشر. أيوة صح، تمام، ربنا يعلمنا يا رب. سؤال وضح معنى قوله تعالى وإذا حييتم بتحية. قال بعض العلماء إذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء والسلام كما قال الطبري، وإذا حييتم بتحية، واضح، فحيوا بأحسن منها. ما معنى بأحسن منها؟ يعني بأفضل منها. بمعنى إيه يا جماعة؟ إيه صور ذلك؟ صور يعني لو إنسان قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليكم السلام ورحمة الله، ماشي. وإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رواية اللي هي كلمة ومغفرته إسنادها ضعيف، يعني مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في بعض الروايات لكن دي إسنادها ضعيف تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، إسنادها ضعيف. وابن عمر رضي الله عنهما قال انتهى السلام إلى إلى وبركاته. وفي يا جماعة طبعا ممكن تراجعوا بقى في منار السبيل، اتكلمنا بقى في أمر السلام والأحكام الفقهية المتعلقة به اللي هو رد السلام وإلقاء السلام وغير ذلك. في جماعة ناس بتحب تخترع، يعني أنا مش عارف إيه، مثلا تقول السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى ثانية مش عارف بيقول السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، مش عارف بيقول إزاي، مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مثلا السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته كده، يعني هو جماعة تقعد تزود مثلا زي صدق الله العظيم الكريم الحليم. فمين ده معنى ده؟ فجماعة أولى، يعني الأولى الاقتصار على الوارد، الاقتصار على الوارد. لو هنقعد نجود ونزود، طب ما انت هتجود حتة، ما انا برضو مصري يعني برضو عارف اجود، وده يعرف يجود، وده يعرف يعمل كذا، وده يحط بهاراته. فكده يا جماعة الأولى، الأولى وهدايته، والله يا جماعة ربنا يهدينا يا رب، أول مرة أسمعها عادي يا جماعة. يعني الآن في ناس كثيرة سبحان الله هي الشهوة عندها أن هي تزود. طب ما تلقي يا سيد السلام عادي، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده بقى يزود وده يزود وده يعمل، فالله المستعان. أو ردوها، ما المراد بقوله تعالى أو ردوها؟ بنزود عشرة؟ لا، ده بيخترعوا عشرة هنا، بيهبدوا عشرة هنا، بيخترعوا. نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة. طيب ما المراد أو ردوها؟ عشرة؟ يا سلام يا جماعة، بيزودوا العشرة. طيب صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام، هنا سأسكت قليلا. لأهل العلم في ذلك قولان، أيردوا بمثلها إن لم تردوا بأحسن منها. على فكرة بعض أهل العلم يعني اجتهاد الآية دي قال لو حد قال لك صباح الخير يا فلان، للأسف كثير من الناس ممكن بيستحي في الصبح مثلا يقول له تاني صباح، يقول له السلام عليكم فيقول له صباح الخير. فالعلماء قالوا يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من باب توجيهه وتربيته وتعليمه، تمام، كذا قال بعض أهل العلم يعني. الله المستعان. طيب يبقى المعنى الأول أو ردوها، يعني ردوا بمثلها إلا لم تردوا بأحسن منها. المعنى الثاني ردوها على أهل الكتاب فقولوا عليكم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا وعليكم. طبعا لا يجوز إن احنا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحيح مسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يعني ما توسعوش اتفضل اتفضل، لا ما تفضلش، انت اللي تفضل، انت مسلم يا جماعه، لابد كده يكون عندك عزه الاسلام. طب يعني انسان سبحان الله ساعات بيحتاج كده يكون مثلا ماشي بطريق ولا حاجه يدخل هو لو بان ده نصراني يعني خلاص، ولا يبداوا بالسلام، يعني ما يقولوش السلام، السلام مين يعني، سلام مين، لا لا يبداوا بالسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا لا يبداوا بالسلام. طب هل يبداوا بالتحية المصرية مثلا عندنا مثلا، او بنجور بنسوار اي حاجة يعني كده جود مورنينج مثلا، تمام، يعني لو بره مصر او يعني بتكلموا انجليزي او هنا صباح الخير او اخبارك يا فلان او كيف الحال او كده، على خلاف بين اهل العلم يعني، دي برضو فيها خلاف، فيها خلاف تمام. الاقرب يعني والله اعلم انه يبدأ، لا سيما اذا كان في مصلحة كده يتودد قلبه الاسلام وغير ذلك تمام. ف لكن لو هم ألقوا السلام النبي يقول قلوا وعليكم وعليكم. وفضل السلام طبعا عموما معروف يعني، يعني حديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وما لم تعرف. وللأسف في ناس ما تلقيش السلام إلا على حد يعرفها، طب ما التانيين دول يعني كفرة مش كفرة، ما مسلمين ولهم حق علينا تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد البخاري بإسناد صحيح، قال إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم. وده جماعة حسنات، حسنات تمام. لكن صباح الخير دي إيه اللي خدناها كده يعني 20 حسنة ولا 30 حسنة مثلا؟ فالأولى يعني إن نلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. طب هل يجوز إلقاء السلام على النساء؟ يجوز إلقاء السلام على النساء؟ طبعا يجوز إلقاء السلام على النساء ما دامت الفتنة مأمونة، ما دامت الفتنة مأمونة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فسلم عليهن صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا واحد مثلا بيركب مثلا ميكروباص مثلا أو عربية أو كذا، فالسلام عليكم، ما يعرفش النساء، خلاص وعليكم السلام وبركاته، خلصنا الأمر. لكن لو مثلا في فتنة جراب مثلا كل ما يعدى السلام عليكم، لا لا استني وعليكم السلام وبركاته، انت لازم تقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عشان تاخد اجر، تقول له لا ازاي، ولا انا اقول لك ازاي، خدناها في الحديث، ايه صحه الحديث تمام. فتبدا بقى امر الفتنه، فلا ما تلقيش السلام هنا تمام. فده الخلاصه في المساله دي والله. طب هل يجب السلام على اصحاب المعاصي؟ هل يجب السلام على اصحاب المعاصي؟ العلماء قالوا هذا مبني على المصالح والمفاسد تمام. بمعنى واتكلم رد السلام على أصحاب المعاصي، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما قصة توبة كعب ابن مالك 50 ليلة لم يكن يرد عليه السلام، وهجره صلى الله عليه وسلم تمام. ففي الحالة دي لو في مصلحة تمام، يعني لو مثلا ابني أخي جاري صديقي بيعمل معاصي، فأنا خلاص مش هرد عليه السلام عشان يرتدع وهيرجع تمام. طب وده يا جماعة بقى الغالب، ركزوا معنا، الغالب لا مش هلقى عليه السلام. هو القاء السلام سنة ماشي، احنا نتكلم رد السلام هو الفرض، خلاص القاء السلام ماشي يعني يكون من باب أولى. فإن أنا بقى هعمل كده معاه فهو ممكن يعاند، فأنا كده مش مخلي بينه وبينه، بيني وبينه ود يعني ان احنا نتصالح مثلا او اذكره بالله وكده، فهيعاند اكتر. ففي الحالة دي لا خلاص اخلي بينه وبينه كلام والسلام وكذا عشان يعني يقبل النصح والكلام ده. فانتبهوا يعني المعنى ده. ودي مثلا معروفة اسمها الزجر بالهجر. طب دي بناء عليها يا جماعة؟ بناء على المصالح والمفاسد. في الغالب الان ان لا واحد تعمل كده مش تلقى عليه السلام كده ولا خلاص براحته، فانت كده خسرت امر الدعوه مش هتدعوه. لكن لا في ناس كده ممكن ده ما شاء الله تمام، يبقى دي تربيه لي. طيب إذا سلم على شخص وهو يبول هل يشرع له الرد؟ العلماء قالوا يكره للإنسان المتبول أن يرد السلام. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. وفي البخاري من حديث أبي الجهيم الأنصاري قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه يعني تيمم ثم رد عليه السلام. وده جماعة من الفقه يعني انت في الخلاء انت عايز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما انت عارف القى السلام لو دخلت البيت كده لوحدك عشان ما يسمعش تمام. طيب برضو كيف يرد المصلي السلام اذا سلم عليه بالاشاره؟ دي قلناها في اللؤلؤ والمرجان في اكثر من وفي منهج السالكين واظن في منار السبيل. حديث ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. يعني يا جماعة لو انت بتصلي وحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت كل واحد الآن كده بيسمعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل يبسط كفه ايده يا جماعة يبسطها تمام ويجعل البطن بطن الكف اللي هي الراحة راحة الايد تمام الاسفل والظهر الى فوق كأنها سيف كده يا جماعة تمام عند البطن كده او السطر يعمل هكذا تمام فيكون زي المسطره كده الظهر الى فوق والبطن الى الارض يعني ان شاء الله المعنى واضح لو كتبت كده على جوجل الصوره موجوده يعني. طيب هل رد السلام واجب؟ نعم واجب. ما موقع اللام في قوله تعالى لا يجمعنكم؟ هي لام القسم. القرطبي يقول كل لام بعدها نون مشدده هي لام القسم لازم عمل يوم القيامة. لماذا سميت القيامة قيامة؟ لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين ويقومون فيها أيضا للحساب. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. دي طبعا خلان إن شاء الله المرة القادمة سبحان الله الوقت عدى. طبعا آيات مهمة جدا وفيها تفصيلات كثيرة. طيب نقرأ سريعا في تسهيل علوم التنزيل. بسم الله. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن حظ على التفكر في معني لتظهر أدلته وبراهينه اختلافا كثيرا أي تناقض كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة زي ما قلنا الكلام المرجول احيانا سمع يتكلم كلام حلو خالص وبعدين يبدا يقول كلام مش حلو يعني تبدا تستغرب هو ماله ده كده يعني. لكن القران منزه عن ذلك فدل على انه كلام الله. طيب يا جماعه عادوا الصوره ما شاء الله كيفيه رد السلام في الصلاه جزاكم الله خير. وان عرضت لاحد شبهه وظن اختلافا في شيء من القران فالواجب ان يتهم نظره تقول المشكله عندي مش في القران ويسأل أهل العلم ويطالع توالفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قيل هم المنافقون وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به أي تكلموا به وسهروه قبل أن يعلموا صحته وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت فأنكر الله عليهم ذلك. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ركز معي، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. السؤال، سورة النساء يا جماعة سورة مدنية ولا مكية؟ لا لا مش هو ده السؤال، بس يعني انتوا تابعونا الأول. سورة النساء مدنية ولا مكية؟ الحمد لله رب العالمين، مدنية يعني فيها متفقين الحمد لله. طيب صلوا على النبي بقى صلى الله عليه وسلم. ازاي ان المنافقين كانوا بالمدينة وربنا عز وجل قال حتى يهاجروا في سبيل الله، وان الهجرة اصلا كانت الى المدينة، الهجرة كانت ها للمدينة، ازاي هم في المدينة وربنا سبحانه؟ يا جماعة محتاجين كام رد بس عشان لو حد يعني هيهبد مش هيجيب في كله، تمام؟ محتاجين كام رد؟ محتاجين ثلاثة. اللي هيجيب الثلاثة مرة واحدة يا جماعة يكتبهم مرة واحدة، ما يكتبش واحدة واحدة لو سمحتوا، يجيب الثلاثة، يجيب الثلاثة يا جماعة، تمام؟ يبقى السؤال ازاي الصورة مدنية وربنا سبحانه وتعالى يقول حتى يهاجروا في سبيل الله، والهجرة دي اصلا كانت الى المدينة مش من المدينة؟ ده السؤال. اتفضل، جزاكم الله خيرا. الاجابات دي كلها من صح، خلوا بقى الاجابة يا ريت يا جماعة ابحثوا فيها كان باب العلم، تمام؟ ومدرسة العلم كأسئلة ماشي كتب التفسير. ازاي يا جماعة نفاق خير؟ في ناس كده نفاق خير ونفاق شر، يعني ازاي نفاق خير؟ طيب خلوها يا جماعة كده واجب كم باب، يعني الفضول الحلو كده جميل، وان شاء الله ان شاء الله نرد على السؤال ده ان شاء الله في الدرس القادم، تمام؟ بس كده خلاص ما فيش حد كده كسب. ايوه ابحثوا فيها يا جماعة، تمام؟ ونشوف مين ان شاء الله افضل اجابات كده المرة الجاية ان شاء الله. ربنا يعلمنا وياكم يا رب وتقبل منا منكم. بس يا جماعة عايز اقول فعلا ان القرآن فعلا محتاج بحث وبذل، وادينا الآية دي كام مرة قرأناها في حياتنا من اول ما حفظنا سورة النساء. طب ازاي الانسان ما فكرش فيها؟ هتعرف ان امر التدبر والتفسير كثير منا الا ما رحم الله مش مهتم بيه، بقول الا ما رحم الله. ربنا يبارك فيكم يا رب، ان شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.